والمراد بالنقطة والمراد بالنطفة المني وأصله الماء الصاف القليل، والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من ذلك جميلا هيا أسباب ذلك، لأن في رحم المرأة قوتين، قوة بساعات عند ورود مني الرجل حتى لا تسوى في جسد المرأة، وقوة كبار بحيث لا يصل من فرجها مع كونه منفوسا ومع كون المني ثقيلا بطبعه. وفي مني الرجل قوة الفعل، وفي مني المرأة قوة الانفعال، فعند الالتزام يصير مني الرجل كالأمسحة للبن. وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال، لكن الأول من الرجل أكثر، وبالعكس في المرأة. سبحان الحكيم العليم، سبحان الحكيم العليم، نعم الله. وزعم كثير من أهل التشبيه أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقله، وأنه إنما يتكون من دم الحيض، وأحاديث الباب تذكر ذلك، وما ذكر أولا أقر إلى موافقة الحديث والله أعلم. قال ابن الأثير في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع مفت النطفة في الرحم، أي تنفث النطفة 40 يوما تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير، ثم تخلق بعد ذلك. ثم تخلق بعد ذلك. نعم. وقيل إن ابن مسعود رضي الله عنه فسره بأن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في جسد المرأة تحت كل رطب وشعر، ثم تنفث 40 يوما ثم تنزل دم في الرحم كذلك جمعها. وجهال التسليم ذكره الخطابي، وأخذ الربيع حاتم في التسليم برواية الأعرج أيضا عن خيثمة بن عبد الرحمن عن مسعود رضي الله عنه، وقوله كذلك جمعها كلام الخطابي أو تفسير بعض الأقوال حديث الباب، وأو أنه الأعمش. فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيثمة رفق الجميع حتى على الصراط. وقد رجح الطيبي هذا التفسير، فقال الصحابي: اعلم بتفسير ما سمع واحق بتاويله واولى بقبول ما يتحدث به واكثر اختيارا في ذلك من غيره، فليس لمن بعده ان يتعقب كلامه. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه رفعه رفع قلت وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رفعه رفعه خالف التفسير المذكور مرفوعا رفعه مرفوعا مرفوعا مرفوعا لأنه خالف التفسير المذكور. ولقوا إذا أراد الله خلق عبد فجامع رجل المرأة فارضه في كل عرق وعرض منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء رتبه دون آدم تحتاج من بعد آدم. وفي لك ثم تلا في أي صورة ما شاء ركبت، وله شاهد من حديث رباح اللحمي، لكن ليس فيه في اليوم السابق، وحاصله أن في هذا زيادة تدل على أن الشبه يحصل في اليوم السابق، وأن فيه ابتداء جمع المني، وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين. وقد وقع في رواية عبد الله بن ربيعة عن مسعود رضي الله عنه أن النطفة التي تقرأ من النفس إذا وقعت في الرحم كانت في الجسد 40 يوما ثم تحاضر الدم فكانت علقة. في حديث جابر أن النطفة إذا استقرت في الرحم 40 يوما أو ليلة أذن الله في خلقها، ونحوه في حديث عبد الله بن عامر في حديث حذيفة بن ياسين برواية اعتمد بن خالد عن أبي الطفيل عنه أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك. وكانت رواية يوسف المكي عن أبي الطفيل عند البريابي، وعنده وعند مسلم في رواية عمرو بن خالد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل: إذا مرت في النطفة 43 وفي نسخة 42 ليلة. وفي رواية ابن جريج عن أبي الزبير عند أبي عوانة 42 وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها، قال مثل عامر بن الحارث. وفي رواية ربيعة بن كلثوم عن أبي الزبير عند مسلم أيضا: إذا أراد الله أن يخلق شيئا يأذن له لبضع وأربعين ليلة. وفي رواية عامر بن دينار عن أبي الزبير: يدخل الملك على قصته بعدما تستقر في الرحم ب40 أو 45. وهكذا رواه ابن عيينة عن عامر عند مسلم، ورواه في أبي مختلف محمد بن مسلم الطالبي عن عامر فقال 45 ليلة، فجزم بذلك. فحاصل الاختيار أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يختلف في 40، وكذلك كثير من الأحاديث، وغالبها كحديث أنس الثاني حديث الباب لا تقييد فيه، وحديث حذيفة بن ياسين اختلف الألفاظ نقلته.

فصار أكله سبب لنزوله في الأرض وسبب لخروج هذه الذرية في الأرض من الأنبياء والصالحين والأخيار وغيرهم، فهو لا نهى على أمر ليس من فعله. فإذا هذا حج آدم وموسى إنما فعله وذنبه الأكل والشجرة، والذنب إذا تاب صاحبه لا يلام عليه، الزاني إذا تاب والسارق إذا تاب أو قيم عليه الحد بقي الإنكار على من حين تكلم في حق، إنما يلام قبل ذلك حتى يتوب حتى يرجع. ثم أيضا الشيء الذي ترتب على عمله ليس من فعله فلا يلام عليه، ولهذا أتلومي على قال أتلومي على قال كتبه الله علي ليس من فعلي. نعم نعم. التقدير بأربعين لهذا حج آدم موسى وكانت له الحجة علي عليهما الصلاة والسلام جميعا. نعم. التقدير بأربعين سنة هذا تقدير خاص، هذا تقدير خاص غير التقدير العام. نعم خاصا بآدم فقط. نعم يعني نوعي ضاع مثل التقدير العمري، تقدير عمري في بطن أم الإنسان هذا تقدير خاص غير التقدير العام كالتفصيل من القدر العام، وهكذا التقدير السنوي للقدر تفصيل من القدر السابق. أنواع القدر أقسام، القدر السابق والتقدير العمري والتقدير كتب الله على آدم فطره عليه قبل خاطب 40 سنة تفصيل من القدر السابق، التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، التقدير اليومي، كل هذه أنواع من القدر السابق وتفصيل من القدر السابق وكلها ترجع إلى القدر السابق. نعم. صلى الله عليه وسلم. هنا صاحب الناصي إذا احتج بهذا الحديث قال إن مكتوب عليه إني بعد الرسول. لا حجة له إذا كان ليس من فعله، يكون يلام على الزنا، يلام على قطيعة الرحم، يلام على قول العقوق، يلام حتى يتوب، فإذا تاب وجب الكف عنه. إذا تاب يا شيخ من دون إقامة الحد. نعم. إذا تاب الزاني أو الزانية من دون إقامة حد يكفي لا يلام. نعم توبة تكفي. نعم نعم نعم نعم هذا أفضل اطلاق الرواية هكذا. اطلاق الرواية هكذا. نعم المتابعة هنا في أحد الحديث. نعم يقول المتابعة في أحد الحديث قال سبحان الله أنا غالب على الجواء عن الوصول هل في التدريس عنه؟ قال إيش؟ قال قال سفيان حدثنا عبد الله بن العرب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسند الاول؟ اول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الزناد عن العرب عن ابي هريره. بس متابعه روايه عمرو بن جنان روايه متابعه الزناد روى عن عمرو وعن ابي الزناد. نعم يقول لك في سند يعني هو مصرح بالسند فيهما جميعا. نعم المقصود ان هذا السند متابع الاول مقوي للاول. ولا في تدليل. ما في تدليل. الحديث اللي أتت عند الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالت أنا حبلا من الزنا. نعم. الحديث اللي قالت أنا حبلا من الزنا. فما طلب منها أن تتوب إلا. هي التائبة مرة ثانية. هي التائبة النادمة. تطلب إقامة الحد عليها. نعم. مثل ما جاء مع التائبة النادمة. باب لا مانع لما أعطى الله. حدثنا محمد يعني التوبة مقبول سواء يكون محصن أو غير محصن. نعم. التوبة ما بينه وبين الله سهل. أما في جهة الحج يقام الحد عليه إذا ثبت عليه. نعم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا قليل حدثنا عبد الله بن لبابة عن وراد بن مغيرة ولو تاب ستر نفسه ولم يأتي إلى حكام ولم يقل شيئا كفى ولا ينبغي له يفضح نفسه إذا عرف خطأه وذله. فالواجب يتوب إلى الله فيما بينه وبينه ولا حاجة إلى أن يأتي إلى أحد بل يستر نفسه ويستر رب العفو والمسامحة ويكفي. نعم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا قويح حدثنا عبد بن أبي لبابة عن وراد بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فأملى علي المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن زيد أخبرني عبد أنه قال أخبره بآية. تقدم هذا غير مرة. لا إله إلا الله له لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في رواية أخرى يحيي ويميته وهو على كل شيء قدير. أن تقدم غير مرة من حديث المغيرة. وثبت أيضا من حديث ابن الزبير عند مسلم أن النبي كان إذا سلم من صلاته

أي أن أي من الله؟ أي من الله؟ كان عن يمين ولا أيم؟ يمين باليمين؟ يمكن نعم. يتكلم عن يمين وأيم طبعاً. نعم. يتكلم عن يمين وأيم. نعم. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي على الأخبار غيم غيم الله لا يمر يعرف الهمزة هذه هذا البصر غيم الله نعم في على الأخبار قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم غيم الله بكسر الهمزة وبكسرها والمضمومة مضمومة وحتى الأخف كسرها وعكس الهمزة وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الدجال وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة قبل عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه ومن وافقهم لأنه اسم مفرد فاحتجوا بجواب كسر همزته وفك يمينه قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تحدث همزته واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ودبله لا يمين لا يمين لا الله لا يمنك لئن ابتليت لقد عافيت قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه قال وفيه نتاعتك لغه جمعتها في بيتي وهما همزه ايم وايم فافتح واقصد او امر طويل نصر مش بعد بيتين قال مش بعد بيتين قال ما بفتح تلميذ المالك هاته امر بفتح الهمزه